اقعد يا عم انت اهو. بس يا عم تموت بطهوات

صوتهم بدل الجنة. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. انت عايش حياتك لوحدي والنبي لا يفتح عليك لا يفتح عليك لا لسه لا اكبر. الله يفتح عليك. اسمعها تاني وثالث ورابع عاوزها 100 مرة. الله يفتح عليك. الله يصلي على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. الله اكبر. اللهم برحمتك يا رب. اللهم صل على النبي. ربنا يزيدك. اللهم صل على النبي. بسم اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. وايه بتلعب ده؟ في شيخ موسى بلدنا. اه حرش منه ابدا.